يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام. وحرام لا لا لا هي هي هي لا هي لا لا لا هي هي لا هيل لا لا لا هي هي لا هي لا هي هي هي روحك ما يهمها اعتقال هي لا هيل مهما طال السجن وطال هي لا هيل روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال هذا دربك درب رجال يا بدر برجال يا بدر برجال سجنك خلوة وبتي هلا هلا والسنساني جمع بطال هلا هلا سجنك خلوة وبديهال والسنساني جمع بطال منك سجانك مينل لا لا مينل لا لا مينل راسك عالي عالي عالي سبينك عالي عالي عالي راسك عالي عالي عالي سبينك عالي راسك عالي شبينك عالي عزمك صامت مثل جبال وانت الغالي غالي غالي لهلك غالي غالي غالي وانت الغالي غالي غالي لهلك غالي غالي غالي وانت الغالي لهلك غالي وانت الغالي لهلك غالي قسما تحريرك بالبال لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله تحريرك بالبال لا لا لا لا لا لو سجنوا جسمك يا محارب او غطوا منك العيون يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون لو سجنوا جسمك يا محارب او غطوا منك العيون يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون عهدا منا نوافي الدين ما ننساكم ما اسرانا حنا وياكم صامدين يوم الفرحة ملقانا عهدا منا نوافي الدين ما ننساكم أسرانا حنا وياكم صامدين يوم الفرحة ملقانا أكثر من 10,000 جوا السجن لا من خاف ربع الشعب سجن وطاف والعالم شافوا ما شاف فتنة القسام الخطاف ينصر ويحرر أجيال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا فهموني لا لا لا يومك جاي لا لا لا لا يومك جاي يا صهيوني مهما تكبر وسجونك فوق الثلاثين سجانك يطغى ويتجبر وبأرضي يبني السنازين يا صهيوني مهما تكبر وسجونك فوق الثلاثين سجانك يطغى ويتجبر وبأرضي يبني السنازين بلغ سجن النقب وعفر حمحم صوت بطالنا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارنا بلد سجن النقب وعفر حمحم صوت بطالنا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارنا حتصيروا كلكم جلعاد ونقصركم جوال بلاد جاي يومك يا جلاد وايد إسلامي دمعات ودولة صهيوني بتنبات وحلمك صهيوني نغتال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا